أغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس المتمم للمئتين بإذن الله تعالى، وهو 25 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على الآية 44 من سورة المائدة. ولقد ذكرنا أقوالا في لقائنا الماضي من أقوال سلف هذه الأمة الصالح رضي الله عنهم في تعريف الإيمان، وتطرقنا إلى التعريف المذكور عن السلف، ألا وهو أن الإيمان قول وعمل. هذه مقولة للسلف، وذكرت مقولة أخرى لا تختلف في معناها عن هذا التعريف، ألا وهو أن الإيمان اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. وقول وعمل مؤداها، أنها قول باللسان وقول بالقلب اللي هو التصديق والاعتقاد، والعمل عمل القلب وعمل اللسان من ذكر الله والثناء عليه وعمل الجوارح. فمؤدى هذا التعريف يساوي ذاك التعريف. كذلك فقد ورد عن بعضهم انهم زادوا في تعريف والسنة، وفي بعض التعريفات والنية. ولما سئل بعضهم عن ذلك اراد ان يوضح، واراد ان يشرح الامر شرحا، يعني تعريف بيبقى متوسع. قال النية، علشان اي عمل من الاعمال ان لم يكن قد صاحبته نية خالصة لله فهو عمل مردود. لماذا؟ لانه عمل لم يرج به وجه الله تبارك وتعالى. كذلك قال بعضهم نضيف شرط السنة، او نضيف في التعريف كلمة على السنة. لماذا؟ لان العمل ان لم يكن على السنة فهو بدعة، وهذا كلام ثابت عن سلف الامة الصالح رضي الله عنهم اجمعين. خالف في ذلك الخوارج، وخالف في ذلك الكرامية، وخالف في ذلك المعتزلة، وخالف في ذلك المرجئة، اقاويل لهذه الفرق المنحرفة عن الاسلام. ولكننا وجدنا ان الخوارج والمعتزلة تعريفهم للايمان يساوي تعريف السلف تماما، ولكن هناك فرق هائل. ان السلف يقولون ان الايمان قول وعمل، او اعتقاد ونطق وعمل بالجوارح. ولكن خد بالك، لكن هل الاعمال من تركها يكفر ولا لا؟ قالوا لا، مرتكب الكبيرة غير كافر. وقال الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة، قال الخوارج كفر، من زنى فقد كفر، من سرق فقد كفر، اي ارتكاب كبيرة فيه كفر، ترك فرض من الفرائض كفر، وارتكاب محرم من المحرمات كفر. المعتزلة قالوا ليس بكفر، وانما هو منزلة بين المنزلتين فسق، ولكن يخلد في النار. فقالوا في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، ولم يضطرد مذهبهم ويجعلوا لهم دارا في الاخرة منزلة بين المنزلتين برضو، قالوا لا في الاخرة يا جنة يا نار. يبقى الفاسق اللي هو مرتكب الكبيرة عند المعتزلة لا يسمى كافرا في الدنيا ولا يسمى مؤمنا، ولكنه يسمى فاسقا. وفاسق ما قالوا في الاخرة ايه؟ الخلود في النار. فسووا بين الفاسق الذي هو عندهم مرتكب للايه؟ للكبيرة او تاركا لفرض، مع الكافر الخارج من الملة. فاتفق الخوارج مع المعتزلة في المآل واختلف في الحال. ففي الدنيا دول قالوا كفرة، ودول قالوا لا بين المنزلتين منزلة اللي هي الفسق. لكن في الاخرة اتفق الخوارج والمعتزلة على ان مرتكب الكبيرة ايه؟ في النار مخلدا والعياذ بالله. وبهذا فارقوا السلف وفارقوا مذهب اهل السنة والجماعة. المرجئة كانت لهم اقاويل في هذا الامر، ولابد تعرف يعني ايه خوارج ويعني ايه مرجئة. ليه؟ لاننا اصبحنا في زمان بينطق فيه الناس بالفاظ مش عارفين معانيها. يجي بعض الاخوة الصغار يقول لك فلان الشيخ ده مرجئ، ما اعرفش ان الارجاء دي مسألة خطيرة جدا والعياذ بالله، وانه بيطعن فيه وفي عقيدته، وبانه بيجعله من الفرق المنحرفة، وبانه بيجعله من الفرق الضالة، وبانه بيجعله ممن قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عليه انا واصحابي، او هي اهل السنة والجماعة. اهل السنة والجماعة مخالفون لبقية الفرق. فلما تيجي تتهم حد بانه من وقع في بدعة الارجاء او الخروج او كذا او كذا، لابد وان تكون متيقنا وتكون اهل لاصدار الاحكام. ما يكونش كلام بتسمعه بتأخذه هكذا، ولا تمرره على عقلك ولا تمرره على قلبك ولا على اقوال اهل العلم، تأخذه هكذا لتحكم به على الاخرين. كلام خطير. ويمكن هو ده السبب اللي احنا بنؤصل فيها هذه المسألة وبنذكر فيها اقوال اهل العلم. ليه اختلف الفرق الضالة اختلفت مع اهل السنة في هذا الشأن؟ يعلق على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سيلخص الامر او يقول لك اصل الشبهة او سر الخلاف بين هذه الفرق، فيقول: واما قول القائل ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، لان هؤلاء جميعا سواء الخوارج او المرجئة، خد بالك من اين اوتوا؟ جت منين الاخطاء بقى عندهم؟ من الاصل ده. قالوا ان الايمان كله، الايمان حاجة واحدة ما بتتجزأش لا يزيد ولا ينقص، والانسان يا مؤمن يا كافر. فقالش بص الكلام، ان الايمان لا يعني لا يتبعض وما بيتجزأش، عندهم الايمان حاجة واحدة، ما هي واحدة. شفت الخطر جه منين؟ قالوا ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله. قال شيخ الاسلام: فهذا ممنوع، ده كلام خطأ مخالف للدين. قال: وهذا هو الاصل الذي تفرعت عنه البدع في الايمان. البدع جت من هنا، فانهم ظنوا انه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبق منه شيء. فقالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما امر الله به ورسوله، كل اللي امر به ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم هو ذا الايمان، وهو الايمان المطلق كما قاله اهل الحديث. يبقى اهل السنة والجماعة قالوا بمقولة الخوارج باتفاقهم على ايه؟ على ان الايمان هو مجموع ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن اصحاب الفرق الضل قالوا ايه؟ انه مجموع كل لا يتجزأ وكل لا يتبعض، فاذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الايمان شيء فيخلق في النار. خدت بالك؟ يبقى لما قالوا ان الايمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، من هنا نشأت الانحراف ومن هنا نشأت الفتنة. فيبقى لو جيت انت تقول طيب ما هو العمل الصالح الفلاني من الايمان، من تركه يقولك فقد كفر، يبقى عاد على اصل الايمان بالابطال، لان الايمان كله كله لا يتجزأ. فلو نقصت منه حاجة راح كله، يجي كله يروح كله. ومن هنا لم يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن انت لما بتيجي تقرأ في كتب العقائد زيادة الإيمان ونقصانه، وإن أهل الإيمان بيتفاضلوا في الإيمان، كل ده رد على الفرق المنحرفة. لأنه يا أخوانا ده مش طرف عقل ولا طرف فكر، ده هيترتب عليه تكفير للناس وإسالة الدماء، لأن الكفر المرتد حلال الدم. فالخوارج والمعتزلة قالوا إن الإيمان جزء كله لا يتجزأ، وكذلك المرجئة. ولذلك المرجئة قالت لما قالت إن الإيمان كله لا يتجزأ، نظروا فوجدوا أن هناك نصوص في القرآن والسنة بتقول إن الذي يفعل كذا سيعذب، اللي يفعل كذا سيدخل النار. فقالوا يبقى معنى كده إن الأمور دي لو إحنا قلنا من فعل كذا دخل النار، لو قلنا من فعل كذا عذب أو من فعل كذا دخل النار، وقلنا إن ده جزء من الإيمان، ما الإيمان كله لا يتجزأ، يبقى لابد إن إحنا علشان يسلم لنا مذهبنا ويسلم لنا اعتقادنا، دول المرجئة قالوا إيه؟ يبقى الإيمان ملوش علاقة بالعمل، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. الشبهة اللي جعلتهم يخرجوا العمل عن الإيمان إيه؟ إن الإيمان عندهم كله لا يتجزأ. ولذلك قالوا إيمان أي إنسان يساوي إيمان جبريل عليه السلام، لأن أصل الإيمان عندهم واحد، والناس في أصل الإيمان متساوون ولا يتفاضلون. إيماني أنا زي إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، زي إيمان جبريل، زي إيمان الملائكة. هذا كلام صح، ده خطأ. من هنا وقع المرجئة في البدعة والانحراف. أصل الخطأ بتاعهم كان إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أصل الوقوع في الخطأ والانحراف إن جميع الفرق نظرت إلى الإيمان على إنه كل لا يتجزأ، حاجة واحدة ثابتة. حتى الذين قالوا إنه قول وعمل واعتقاد من الخوارج والمعتزلة جعلوا كله حاجة واحدة، فمن ارتكب كبيرة فقد كفر. ولذلك أنزلوا النصوص القرآنية والنبوية الشريفة على ظاهرها. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يبقى كفر، لا يسرق السارق حين يسرق فقد كفر، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يقول فقد كفر، وهكذا هلم جرا. يبقى ارتكاب اي ذنب من الذنوب او اي معصية من المعاصي توبق صاحبها الى الابد وتخلده في النار والعياذ بالله، لان اصل الايمان كله لا يتجزأ. من هنا ضل الخوارج والمعتزلة وضلت فرقة الايه المرجئة. ولذلك المرجئة عشان يصح لهم مذهبهم عملوا ايه؟ ما هم قايلين ان الايمان لا بيزيد ولا بينقص، والناس لا يتفاضلون فيه، ومرتكب الكبيرة يتساوي ايمانه مع ايمان جبريل عليه السلام، وكل النصوص التي جاءت في الشريعة بتعذيب اصحاب الكبائر على التهديد. تيجي تقول له مرتكب الكبيرة هيدخل النار يقول لك يدخل النار ليه؟ ده تهديد. ولذلك كانت خطيرة بدعة الارجاء ليه؟ لان الناس بناء على كلامهم ده هيعملوا ايه؟ لا هيصلوا ولا هيصوموا ولا هيزكوا، ارتكبوا الموبقات. يقول لك يكفيني التصديق الذي في قلبي. ومن هنا وجدنا ان المرجئة لهم ثلاث فرق او اربعة على اقوال متعددة قد يزيدون وقد ينقصون. منهم من قال ان الايمان هو النطق باللسان فقط، ودول الجهمية والعياذ بالله. ويبقى معنى كده الذي ينطق فقط بالايمان حتى ولو كان قلبه غير مصدق هذا عندهم ايه؟ مؤمن. بالطبع هذا الكلام مخالف للدين ولا لا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى أدخلوا المنافق في الإيمان، خلوا المنافق مؤمن. فرقة أخرى منهم قالوا لا، هو التصديق في القلب فقط حتى ولو لم ينطق الإنسان بلسانه. وهؤلاء أدخلوا فرعون وأدخلوا إبليس وأدخلوا اليهود الذين كانوا يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا كفر إيه؟ كفرهم ردوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم استكبارا، استكبروا ان هم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وجحدوا نبوته صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ففرعون يعلم ان موسى صادق، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بطائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. يبقى معنى ذلك ان الايمان عند هؤلاء هو التصديق القلب حتى ولو لم ينطق الانسان، ولو لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك وجدنا بقى فرقة منهم اللي هي عموم المرجئة، مش المغالين منهم، مش اهل الغلو عندهم، الطائفة التي هي السواد او الكثرة الكاثرة من المرجئة، يقولون ان الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، والاعمال اخرجوها من مسمى الايمان تماما. وزي ما ذكرنا ان هذا القول ينسب للامام ابي حنيفة، لكن هل ابو حنيفة يعتبر من المرجئة؟ ابو حنيفة اشمعنى قلت لا؟ ليه قلنا لا؟ لان سبق ان احنا قلنا قبل كده في درسنا الماضي نقلا عن الائمة ان الذين يقولون ان الايمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان لو كانوا من اهل السنة مش محبانيهم ولا حاجة، لان عقيدة الانسان بتأخذ من سائر اقواله مش من جملة واحدة بتاخد عقيدته، ما بتجيش في باب واحد وتاخد عقيدة الانسان، لا، عقيدة الانسان بتأخذ من مجموع اقواله. نيجي نشوف الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه وتلامذته بيقولوا اني مرتكب الكبيرة يفسق ولا لا يفسق؟ يعذب عليها لو لم يتب، ويصبح في مشيئة الله تعالى ان شاء عذب وان شاء عفى عنه ولا لا؟ يقولون باحاديث الشفاعة ولا لا؟ يقولون بكل هذا. ولذلك اعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاحناف الذين يقولون ان الايمان تصديق بالقلب ونطق باللسان خلافهم مع اهل السنة والجماعة خلاف ايه؟ لفظي. قالوا ليه؟ لان في واحد الدرس الماضي بيقول لي اشمعنى يعني اهل السنة لو حد منهم خالف في هذه المسألة ما نقولش عليه مبتدع ومع المرجئة؟ لان المرجئة كان لهم اصل، هذا الاصل جعلوه مضطردا، خد بالك، وبناء عليه مرتكب الكبيرة عندهم يساوي ايمان وايمان جبريل، وكل النصوص اللي في الشريعة من ايه؟ للتهديد. ده طبعا هيقضي على الدين وينسفه نفسه، مش كده ولا لا؟ ابو حنيفة ما قالش هذا الكلام. ولذلك تجد شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه، خد بالك، وننقل عن ابن تيمية لانه الامام المرتضى اللي بيجعل اقاويله في هذا الامر فيصلا للتفرقة بين اهل السنة والجماعة والمبتدعة. شوف شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه، يقول ومما ينبغي ان يعرف ان اكثر التنازع بين اهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. كتاب الايمان صفحة 282 اللي حققه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني. عارفين كتاب الايمان لابن تيمية اللي هو يعتبر كتاب جمع اقوال اهل العلم كلهم وحقق مذهب اهل السنة والجماعة في باب الايمان. قال ومما ينبغي ان يعرف ان اكثر التنازع بين اهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، والا فالقائلون بان الايمان قول من الفقهاء كحماد بن ابي سليمان وهو اول من قال ذلك ومن اتبعه من اهل الكوفة وغيرهم، يقصد مين من اهل الكوفة؟ الامام ابو حنيفة وتلامذتهم، هم دول فقهاء الكوفة. يقول متفقون مع جميع اهل علماء السنة، متفقون على ان اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. ما دام اتفقوا على هذا الاصل ما بقوش مرجئة، خدت بالك، علشان ما تاخدش كلام وتقولوا خلاص وتتهم العلماء القمم الشوامخ بما هم منه براء ولا ايه؟ ادي كلام ابن تيمية في الامام ابي حنيفة. يقول هم متفقون مع جميع علماء السنة على ان اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وان قالوا ان ايمانهم كامل كايمان جبريل فهم يقولون ان الايمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. هذا القول يقول كما تقوله الجماعة. يقول ابن تيمية ويقولون ايضا بان من اهل الكبائر من يدخل النار، كما تقوله الجماعة. طبعا الجماعة اللي هم مين؟ اللي هم ما عليه انا واصحابي اللي هم اهل السنة يعني. فبيقول كلهم يعني الاحناف في هذا متفقين مع مين؟ مع اهل السنة في هذا، فكيف يتهمون بالارجاء؟ يقول ويقولون ايضا بان من اهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنة متفقون على انه لا يخلد في النار. يعني اهل السنة لما بيقولوا الذين ينفون عن الفاسق، اما يجوا على الفاسق اللي هو مرتكب الكبيرة يقولوا عليه ما تبش منها يبقى فاسق ولا لا، بنسلبوا اسم الايمان، نقول عليه مش مؤمن، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اما بننفي عنه اسم الايمان، يبقى هل ساعة ما بننفي الايمان بيحل الكفر؟ قال لك لا، متفقون على انه لا يخلد في النار. يعني احنا بنقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل انه مات زانيا ولم يتب الى الله هذا في النار خالدا مخلدا فيها؟ اهل السنة بيقولوا لا. يبقى بنسلبوا اسم الايمان اللي هو الايمان الواجب الايمان الكامل، لان صاحب الايمان الكامل ما يرتكبش هذه الموبقات وما يخالفش شرع الله. يبقى لما بننفي عنه الايمان بننفي عنه ايه؟ الاسم المطلق، لا مطلق الايمان. وهيجي يفرق لك ابن تيمية بين الايمان المطلق ومطلق الايمان والايمان الواجب، مش كده ولا ايه؟ فشوف بيقول ايه، والذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنة متفقون على انه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى خد بالك ساعة ما بيقول مفيش بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب، يبقى خرج من هؤلاء مين؟ الذين نازعوا في الذنوب من امثال المرجئة والخوارج والمعتزلة. يبقى معنى كده ان الاحناف لما اختلفوا اختلفوا تحت مظلة مين؟ اهل السنة والجماعة. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الخلاف داخل حظيرة اهل السنة، علشان ما تبقاش انت بتتكلم في المسألة دي تتكلم فيها على انها ايه؟ ايمان وكفر، وبتخرج هؤلاء من اهل السنة والجماعة وبتجعلهم منحرفين. شوف قال ايه؟ فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد، وانه يدخل النار منهم من اخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله اليها ولا يخلد منهم فيها احد. يبقى طالما اتفقنا على هذه الاصول يبقى مفيش ايه؟ مفيش هنا خروج او اعتزال او ارجاء، مش كده ولا ايه؟ ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. يعني اهل الفقه الذين هم من اهل السنة والجماعة مفيش بينهم نزاع، لكنهم اتفقوا على ايه؟ على ان اصحاب الذنوب لو كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد، يبقى اصحاب الذنوب دول من اهل الوعيد، ما دام متفقين على كده يبقى ما خرجناش عن مظلة اهل السنة والجماعة. ونتفقنا كذلك على انه يدخل النار منهم من اخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله اليها ولكن لا يخلد منهم فيها احد، ما يخلدوش، لان اللي يخلد في النار مين؟ المشرك او الكافر. واضح يا اخوانا؟ الكافر كفر اكبر مخرج من الملة، هو ده اللي يخلد في النار. ولا يكونون هؤلاء مرتدين مباح الدماء اللي هم مين؟ اصحاب الذنوب الكبيرة. اتفق اهل السنة والجماعة بما فيهم الاحناف على ان هذا الانسان الذي يرتكب كبيرة لا يكون مرتد مباح الدم، وكذلك لا يخلد في النار وان تاب الله عليه بشروط التوبة، وان مات فهو من اهل المشيئة، ان شاء ادخله النار وعذبه بدون خلود وان شاء عفى عنه. للاصل المعروف ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول ابن تيمية ولكن الاقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم ان احدا منهم يدخل النار. خدت بالك البدعة جت فين بقى؟ لكن مرتكب الكبيرة طالما اتفقنا على انه في المشيئة ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، وان عذبه لا يخلط في النار، وان حكم عليه في الدنيا حدا لا يكون مرتدا ولا مباح الدم. واخد بالك ولا لا؟ دي الاصول، وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الذي ليس فيه نزاع بين اهل السنة والجماعة. يبقى علشان لما نيجي نتكلم بعد كده عن الايمان ونعرف اقوال اهل السنة والجماعة في ايه واقوال المبتدعة، ونيجي نتكلم عن اصول التكفير وضوابط التكفير، ونيجي نقول مثلا ان الائمة او العلماء اختلفوا في تكفير جزئية معينة، ما يجيش حد يطلع ويقول لك قائل هذه المقولة مرجئة، زي ما هيجي ان شاء الله دلوقتي ونذكر اقوال اهل العلم. شوف، طبعا الاقوال دي مش عن الامام ابن تيمية لوحده، ولكن قال الامام عبد الله بن منده في كتاب الايمان: ذكر اختلاف اقاويل الناس في الايمان ما هو. طبعا الكلام ده تلخيص نقرأه، لو في مسألة محتاجة تعليق نعلق. قال: فقالت طائفة من المرجئة: الايمان فعل القلب دون اللسان، اللي هم ادخلوا ابليس وادخلوا فرعون وذكرنا اقوالهم. وقالت طائفة منهم: الايمان فعل اللسان دون القلب، وهم اهل الغلو في الارجاء، اللي هو بالنطق باللسان، اللي دول يدخلوا مين؟ المنافقين. وقال جمهور اهل الارجاء: الايمان هو فعل القلب واللسان جميعا. وقالت الخوارج: الايمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. واحد يقول سبحان الله، ما هو ده قول اهل السنة والجماعة. خد بالك من دقة علمائنا في البيان. شو بيقول ايه؟ قال الخوارج: الايمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. طب اهل السنة والجماعة قالوا ايه؟ الايمان هو الطاعات، مش فعلها، هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان اهل السنة جعلوا كل ده اجزاء من الايمان، لكن ما جعلوش الايمان كله لا يتجزأ. لكن الخوارج قالوا فعل الطاعات، يبقى اللي يقصر في فعل حاجة هيخرجوه من الايمان. واضح من تعبيرات العلماء؟ شوف الكلام واعقله. الايمان ده الخوارج اللي قالت: الايمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. وفي طائفة في الخوارج قالت: الايمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. وبعضهم قال بل فعل النوافل كمان، وده طبعا غلو ما بعد غلو. اهل السنة والجماعة قالوا الايمان هو الطاعات كلها مش فعلها، لان لو قلنا فعلها وقلنا ان الايمان كله لا يتجزأ هنكفر سائر الملة. لكن خد بالك من الجماعة قالوا ايه؟ اللي هم اهل السنة: الايمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير ان له اصلا وفرعا، مش كله زي بعضه. والكلام ده هنوثقه من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. الكلام ده يا اخواننا اساسي، عايزين نفهمه كويس ونعقله كويس ونستوعبه كويس، عشان بعد كده لما يجي نتكلم في قضايا تكفير هيبقى المرد لينا ايه؟ دي القواعد دي، بدونها مش هنقدر نفهم، وهتبقى القضية قضية ان احنا مقلدين وبناخد من اي حد بيكفر وخلاص. ما انت لابد انك انت تكون على دراية بعقيدتك وباصول العقيدة وباقوال اهل السنة والجماعة. شو بقول ايه؟ غير ان للايمان اصلا وفرعا، فاصله المعرفة بالله والتصديق له وبه، التصديق لله وبالله وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له. مش تصديق بس، والا تصديق بس ما يستوي، ما فرعون كان مصدق مش كده ولا لا؟ ما عندنا ابليس مصدق، لكن مع الخضوع له في القلب والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة. خد بالك ده اصل الايمان. فاذا اتى بهذا الاصل فقد دخل في الايمان ولزمه اسمه واحكامه، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. لا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه. وخد بالك من حتة الاستكمال، لانها يترتب عليها قول محدث لم يتكلم به السلف، اللي هو هل الاعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ وده هنتكلم فيه ان شاء الله ونذكر اقوال اهل العلم فيه علشان نبقى على بينة من امرنا. فقال ايه؟ فاذا اتى بهذا الاصل اللي هو القلبي، الاصل القلبي، فقد دخل في الايمان ولزمه اسمه واحكامه، ولا يكون مستكملا له، يستكمل الايمان حتى يأتي بفرعه. وفرعه المفترض عليه اللي ربنا فرض عليك، او الفرائض واجتناب المحارم، ده الكمال، خد بالك. وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة، افضلها لا اله الا الله، شهادة ان لا اله الا الله، وأثناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو قلنا أن الإيمان كله لا يتجزأ، يبقى اللي يعدي ويلاقي حجر في الطريق ما يشيلوش انهدم إيمانه، مش كده ولا لا؟ لكن هل شعب الإيمان كلها متساوية مع بعضها؟ أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وهناك شعب كثيرة، منها ما يقرب من كلمة التوحيد، ومنها ما يدنو حتى يكون ايه؟ قريبا من ايه؟ من اماطة الاذى من الطريق. منهم الاثنين مراتب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الايمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. والرسول عليه الصلاة والسلام ليه مثل بالثلاثة دول؟ لان فيهم عمل اللسان القول، وعمل القلب، وعمل الجوارح. قال فشهادة ان لا اله الا الله فعل اللسان، تقول شهدت اشهد شهادة، والشهادة فعله بالقلب واللسان، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، لان كلمة اشهد على مثل الشمس في رائعة النهار فاشهد، ولذلك تقول اشهد كأني شفت بعناية، ولذلك لابد النطق باللسان يتوافق مع ايه؟ مع قول القلب والاعتقاد. فمن قلب اللسان اشهد انك لرسول الله وكان كاذبا قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، لان كلمة اشهد قد الا من شهد بالحق وقال فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى مش كلمة بتقال باللسان، دي كلمة موفقة للايه؟ للذي في القلب. ولذلك الشهادة مش نطق باللسان بس، ولذلك الشاهد لابد ان ساعة ما يشهد بايه؟ بعلم، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال شهد الله انه لا اله الا هو، ومن شهد كمان والملائكة معطوفة على لفظ الجلالة، واولو العلم شهدوا كذلك قائما ربنا بالقدر، مش كده؟ ولذلك يبقى ربنا تبارك وتعالى لما اعتبر الشهادة اعتبر شهادة مين؟ اولي العلم، لم يعتبر شهادة اولي الجهل. فالشهادة قال هنا ايه؟ فعله بالقلب واللسان، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، والحياء في القلب، وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح. شفت تمثيلات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقول هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن مندة شيخ الإسلام ابن تيمية له قول يشرح هذا الكلام ويؤصله تأصيلا. شوف بقى كلام ابن تيمية عشان تعرف علاقة الظاهر بالباطن وعلاقة أركان الإيمان بعضها ببعض. شوف بيقول ابن تيمية أما بيشرح معنى الإيمان، والكلام ده في المجلد السابع صفحة 637 من فتاوى ابن تيمية، مجموع الفتاوى، بيقول إيه بعد ما بين حد الإيمان وشرحه؟ قال وهو مركب من أصل لا يتم بدونه. إحنا جبنا الكلام ده ليه؟ عشان الحافظ ابن منده قال إيه؟ له أصل وفرع، مخالفين إحنا المذهب الخوارج، مش كله زي بعضه. فهنا شيخ الاسلام ابن تيمية قال ايه؟ وهو مركب من اصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. يبقى في اصل وفي فرع، بس الفرع يا اخوانا ما هواش حاجة مستحبة، والكلام ده اللي قلت لك هنرجع ونتكلم عن شرط الصحة وشرط الكمال، لان الشيخ ابن منده قال كلمة، قال ولا يكون مستكملا للايمان حتى يأتي بالفرع. فكلمة يستكمل ويجي الكلام يرد عن عمر بن عبد العزيز فيما يرويه البخاري في صحيح في كتاب الايمان، من استكملها فقد استكمل الايمان، يظن بعض الناس ان كلمة الاستكمال يعني شرط كمال، او شرط صحة، ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود من كلمة الكمال ان الكمال بينقسم الى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب ان نقص صاحبه يعذب ويعاقب، الكمال المستحب صاحبه ان انقصه هيكون نتيجته ايه؟ ينقص من حسناته بس ما يعاقبش. يعني ينقص من حسناته مش لو سابه ربنا نقص حسناته، لا، يعني ما ياخدش الاجر اللي كان ربنا هيديه لفعل النوافل المستحبات. شو بيقول هنا ايه؟ اصل لا يتم بدوني، ومن واجب ينقص بثوابه نقصا يستحق صاحبه العقوبة. يبقى كمال ايه؟ واجب. ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، اللي هو الحديث، اقرأ الحديث القدسي، وما تقرب الي عبدي بافضل مما افترضته عليه، ده الواجب. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه، الى اخر الحديث. هذا الحديث يتفق مع آية تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ويشرح ابن تيمية رحمة الله عليه ان المؤمن او الايمان درجات، الايمان هيجي على ايه؟ درجات. مش كل الناس مستوين في الايمان، من الناس من هو سابق بالخيرات اللي هم المقربين، اللي هو السابق بالخيرات الذي ترك المحرمات وعمل الواجبات وزود الايه؟ في النوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه، اللي هو بيزداد في النوافل. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن تجده كله بايه؟ بيصب في مصب واحد، مش تعارض، فيش تناقض بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبين كلامه الاخر بعضه ببعض، او بينه وبين كلام الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقول منهم سابق بالخيرات، اللي هم مين؟ اصحاب الدرجات العليا المقربين، اللي هم خلصوا الفرائض وانتهوا عن الايه؟ انتهوا عن المحرمات وسابقوا في الخيرات. المرتبة اللي بعديه مين؟ المقتصد، اللي هو المقتصد اصحاب اليمين، اللي هم مين؟ الذين قد اتوا بالفرائض واجتنبوا المحرمات، مقتصدون. وان ألم انسان منهم بذنب تاب الى الله تعالى. ومنهم ظالم لنفسه، اللي هو بقى انقص من الفرائض، او انقص من ايه؟ او ارتكب بعض المحرمات ولم يتب، فهو في مشيئة الله. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. والقول الراجح ان الثلاثة دول تحت مظلة الاسلام والايمان. ليه؟ لان الله قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فدول المصطفين. فاصبحوا ثلاث اقسام: عامة الناس الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي ويفرطون في بعض الفرائض، الدرجة التي هي اعلى منهم اهل اليمين اللي هم اتوا بالفرائض وانتهوا عن المحرمات، الدرجة الثالثة سابق بالخيرات بإذن الله. شوف بقى كلام ابن تيمية بيقول ايه. الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. واضح يا اخوانا؟ فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرها من الاعيان والاعمال والصفات. في مجموع الرسائل والمسائل كلام يذكره شيخ الاسلام ابن تيمية برضه، بيشرح بقى هذه المسألة. فماذا يقول رحمة الله عليه؟ شو بيقول ايه؟ يقول يقول لأن الإيمان مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها من العبادات، فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل أو ترك مثل الإحرام. ما الإحرام؟ أول حاجة ركن من الأركان، مش كده يا إخوانا؟ ومثل ترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف بالبيت وبين الجبلين المكتنفين له، الجبلين المكتنفين للبيت اللي هم ايه؟ الصفا والمروة. ثم الحج مع هذا اسمع بقى اشتمل على اركان متى تركت لم يصح الحج، كالوقوف بعرفة. واخد بالك؟ الحج مشتمل على هل جميع اركان الحج وواجباته ومستحباته كلها زي بعض؟ كذلك الايمان. خد بالك، قال الحج اشتمل على اركان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه اللي هو الوطأ الجماع. لو واحد جمع في الحج خلص انتهى حجه، ما ينفعش بقى يدفع يعمل يروح يجي عليه يأتي بحج اخر، بطل الحج. وفي ركن لو تركه الحج ايه؟ انتهى، اللي هو ايه؟ الوقوف بعرفة. والمفسد اللي يضيع الحج ويأتي على اصله بالابطال مسألة الايه؟ الجماع. واضح الكلام يا اخوانا؟ ومشتمل اللي هو الحج على واجبات، ده بيمثل، شوف تمثيل اهل العلم الربانيين. ومشتمل الحج على واجبات من فعل وترك، يأثم بتركها عمدا ويجب مع تركها لعذر او غيره الجبران بدم. واخد بالك؟ في بعض الواجبات يأثم الانسان بتركها عامد، ويجب مع تركها لعذر او غير عذر انه يجبرها بدم، كالاحرام من المواقيت المكانية والجمع بين الليل والنهار بعرفة. فرض عليك انك تحرم من مواقيت مكانية، لو تجاوزتها عليك دم، عامد تأثم، مش كده ولا لا؟ والجمع بين الليل والنهار بعرفة لابد انك تجب بين جزء من الليل والايه والنهار بعرفة، وكرمي الجمار ونحو ذلك. ومشتمل على مستحبات من فعل وترك ايضا يكمل الحج بها، ولا يأثم الحاج بتركها ولا توجب دماء، مثل رفع الصوت بالاهلال والاكثار منه وسوق الهدي وذكر الله ودعاؤه في تلك المواضع وقلة الكلام الا في امر ونهي او ذكر. من فعل الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته لله، وهو مقتصد من اصحاب اليمين في هذا العمل. فمنهم ايه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هيطبقها على ايه؟ على الحج كمان. فيقول لك فاللي يعمل كده مقتصد من اصحاب اليمين في هذا العمل، ولكن من اتى بالمستحب فهو اكمل منه واتم حجا وعملا، وهو سابق مقرب في هذا العمل. ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه اتى باركانه وترك مفسداته، يعني لا جامع ولا ترك الوقوف بعرفة، لو بقى ترك مأمور تاني او فعل محظور اخر ولكنه اتى بالاركان وترك المفسدات، فهو حج ناقص، يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه، وقد سقط عنه اصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترك. ومن اخل بركن سقط عنه اصل الفرض، يعني ايه؟ يعني خلاص اتى بالواجب مش مفروض عليه يروح يحج تاني، لكن يأثم عليه جبران بدم غيره، كل ده وارد. لكن في النهاية لو كان الحج فرض سقط الفرض عليه من عليه ولا لا؟ يبقى الفريضة مش مطالب بأدائها مرة ايه اخرى. قال لك ومن اخل بركن او فعل مفسدا فحجه فاسد لا يسقط به الفرض بل عليه اعادته. يبقى مش كل الاركان زي بعضها، زي كما قال لك في الايمان اصل وفرع، خد بالك من الكلام ده. فقال عن الحج بل عليه اعادته لو اخل بركن او فعل مفسدا، مع انه قد تنازعه في اثابته على ما فعله وان لم يسقط او يسقط به الفرض، والاشبه ان يثاب عليه. يعني تخيل واحد راح يحج موقفش في عرفه او جمع زوجته، الحج بتاعه حصل له ايه؟ بطل، سقط به الفرض؟ لا، تنازع العلماء ياخد ثواب على السفر وعلى كذا وعلى كذا ولا ما ياخدش ثواب خالص؟ قال تنازعوا في هذا، العمل مردود كله، والاشبه ده اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه ان يثاب عليه. خد بالك، مع ان العمل كله ايه؟ بطل. فصار الحج ثلاثه اقسام، كاملا بالمستحبات، تاما بالواجبات فقط، وناقصا عن الواجب. والفقهاء يقسمون الوضوء الى كامل فقط ومجزئ، ويريدون بالكامل ما اتى بمفروضه ومسنونه وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه. فهنا في الاعمال المشروعة او فهذا في الاعمال المشروعة بقول ده في الاعمال المشروعة وكذلك في الاعيان المشهورة. فان الشجرة مثلا ما شجرة كاملة وبعد ذهاب الاغصان شجرة ناقصة، فليكن مثل ذلك في مسمى الايمان. خدت بالك كلام اهل العلم؟ وصلها لك ازاي؟ الشجرة لو ما فيهاش ثمار شجرة، قطعت الورق بتاعها شجرة، قطعت الاغصان وبقت وتت، هيبقى اسمها ايه؟ بس ناقصة، لكن ما اجتثتهاش من اساسها، مش كده ولا لا؟ لكن لو قطعتها بقى وعملتها سرير مين هيقول دي شجرة؟ مش كده ولا لا؟ اتقطعت ما بقاش فيها الاصل بقى الاصيل. فيبقى معنى قال لك فليكن مثل ذلك في مسمى الايمان. وقالوا الايمان ثلاث درجات، ايمان السابقين المقربين وهو ما اتى فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك، وايمان المقتصدين اصحاب اليمين اللي ورد ذكرهم في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، دول السابقين مش ومن دونهما جنتان، ده اصحاب اليمين زي ما قال في سورة الواقعة السابقون السابقون بعدها اتكلم عن اصحاب اليمين مش كده ولا لا؟ وهو اصحاب اليمين وهو ترك صاحبه او ترك صاحبه فيه بعض الواجبات او فعل فيه بعض المحظورات. ولهذا قال علماء السنة لا يكفر احد بذنب ما لم يستحله، ما نكفرش بالذنب. يجي بعض الناس يقول لك بس صاحب الطحاوية وقع في بدعة الارجاء، جبتوا الكلام ده منين؟ قال لك لانه قال لا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله، فاصبح الراجل ده ما بيكفرش الا بالاستحلال. طب ما في عندنا بعض الاعمال لو الانسان عملها يكفر بدون استحلال او باستحلال، زي سب الدين وزي القاء المصحف وقتل النبي ما الى اخره. تقول لهم ومين قال لكم ان هؤلاء لا يكفرون بهذا؟ لكن انتم بتخطفوا كلامهم عشان انتم لكم غرض انكم تتهموهم بالارجاء او بكذا لغرض في نفسكم، مش كده ولا ايه؟ فالشيخ الاسلام ابن تيميه شوف بسالي ده كلام ابن تيميه. ولهذا قال علماء السنه لا يكفر احد بذنب، اشاره الى بدعه الخوارج الذين يكفرون بالذنب. يبقى كان قالوا الكلام ده في ردهم على مين؟ ما كانوش بيتكلموا في تصنيف الكفر او الكلام على احكام الكفر بجميع ضوابطه، وانما اللي قالوا الكلام ده ولا نكفر احدا بذنب كانوا يقصدوا ايه؟ كانوا يقصدوا الخوارج، بيردوا عليهم ان الذنوب والا فان الشرك يكفر. حد يقدر يقول ان الشرك ده ما يخرجش من المله؟ الشرك الاكبر. حد يقدر يقول ان سب الدين وسب الرسول عليه الصلاه والسلام او قتل نبي من الانبياء كل الكلام ده او القاء المصحف او في امور كثيره من الكفر العمل المخرج من المله ولا يشترط الاستحلال فيها، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ كويس، يبقى نرجع لكلام ابن تيميه اللي احنا بننقل عنه اصلا. يقول شيخ الاسلام فمن سواء اجزائه اجزاء الايمان ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، لو ذهب ينقص عن الكمال، ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات او فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية انه مسمى فقط. يبقى ابن تيمية لما اتكلم عن الركن الاساسي فرق هنا بين الركن والواجب والمستحب ولا لا؟ فجعل الركن الاعتقاد والقول. واحد يقول لك سبحان الله، ما انتوا قلتم اركان الايمان ايه؟ كذا وكذا وكذا، مش كلها متساوية، مش كل اركان الايمان متساوية زي بعضها، والكلام ده مش كلامي، ده هيجي في كلام ابن تيمية وابن القيم بالنص انهم يقولوا ان ليست جميع اركان الايمان بالتساوي. وخد بالك مش دايما لما العلماء بيذكروا كلمة الركن وكلمة شرط الصحة وشرط الكمال في هذا الباب بيبقى الكلام ده على بابته في الاصول، يعني التعريفات الاصولية، لان هجيب لك هنا ادلة تدلل على ان كلمة شرط الصحة وشرط الكمال ما تنفعش في هذا الباب. وهضرب لك المثل عشان اخواننا اللي بيقولوا شرط صحة وشرط كمال، نضرب مثل ونوضح. اتعرفون ما هو شرط الصحة وشرط الكمال عند الاصوليين؟ اقول لك انا تعريف الشرط ايه، مش اقول لك انا، يعني انا لوحدي اللي اعرفه، لا كلكم اكيد عارفينه. شرط الصحة او الشرط عموما ايه هو؟ نعرف الشرط في الاول. الشرط ايه هو؟ ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. السبب ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود. وكل من السبب والشرط خارج المهية، اما ان كان داخل المهية يبقى ده الركن عند الاصوليين. نعرف الكلام ده ونحاول نوضحه واحدة واحدة. بيقول ما يؤثر عدمه في العدم، ده الشرط. لما نيجي نضرب مثل وهتتضح الامور بالامور بالمثل. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. الوضوء شرط من شروط صحة الايه؟ الصلاة. يلزم يؤثر عدمه في العدم. ان انتفى الوضوء فلا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى يؤثر عدمه في العدم، عدم الوضوء يعدم الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. فقد تتوضأ ولا تصلي، هتوضأ عشان تنام صح؟ تمام؟ السبب عكسه، ما يؤثر عدمه في العدم. زي ايه السبب؟ زي العلم بدخول الوقت. دخول وقت الصلاة سبب، فلو عدم وقت دخول الصلاة انعدم ايه؟ الصلاة. لسه صلاة العشاء وقتها ما جاش، ينفع نصليها؟ يبقى عدم السبب عدم المسبب. انتفى السبب انتفى الايه؟ المسبب. يعني وقت الصلاة لسه ما جاش، لو صليت يبقى الصلاة باطلة. يبقى يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود عكس الشرط. لان لو دخل الوقت نعمل ايه يا اخوانا؟ لابد نصلي، لكن بعكس الشرط. متوضي ومش هصلي، لكن لو دخل الوقت لابد انك تصلي. فيقول لك يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود بشرط. السبب والشرط الاثنين خارج المهية، ما لهمش علاقة بالصلاة صح؟ الوضوء ده خارج الصلاة والسبب خارج الصلاة. لكن الركن بقى ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لكن بتتكون منه ماهية الشيء، جزء من اجزاء الصلاة نفسها، زي الفاتحة، زي القيام، زي الركوع، زي السجود. دي اركان، جزء من داخل ماهية الشيء. واضح يا اخوانا؟ هل هذا الكلام ينطبق على قضايا الايمان؟ في مسألة الشرط الكمال وشرط الصحة والركن، ما هوش الكلام ده اصولي، والا لو طبقناه اصوليا هنجد ان الاعمال احنا قلنا الوقت الاعمال شرط كمال او شرط صحة. لو قلنا هذا الكلام بالفعل ويبقى شرط صحة يعني يؤثر عدمه في العدم، وخدنا هذا التطبيق حقيقة، هنجد يا اخوانا ايه؟ ان لابد الاعمال تكون خارج ماهية الايه؟ الايمان. صح ولا خطأ؟ مش ده كلام الاصوليين في باب الشرط وباب السبب وباب الركن؟ فيبقى كونه من يقولوا شرط صحة ما ينفعش، او شرط كمان، كلمة شرط نفسها كلمة غير محققة اصوليا، مش كده ولا ايه؟ لان كلمة الشرط خارج العمل. طب احنا عندنا انتم بتقولوا الايمان قول وعمل، العمل جزء من الايمان، من مسمى الايمان صح، بس غاية الامر زي ما قالوا ابن تيمية والسلف قالوا انه زي الشجرة، يعني ما يطلق على مجموع الثمار بالاوراق بالاقصان بالجذع بالجذور هو ده الشجرة، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ لكن لو جينا قلنا ان مثلا الاغصان شرط، يعني ايه شرط؟ ما تنفعش. يبقى خرجنا عن المسمى، خرجنا عن حقيقة ماهية الايمان ولا لا؟ مش كده؟ يبقى كلام اهل العلم هنا اقوى. ولذلك لما سئل الامام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه عن شرط الصحة وشرط الكمال قال ايه؟ شوف كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز قال ايه؟ قالوا العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك اعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود اصل الايمان القلبي، خد بالك واحدة واحدة كده عشان ناخد بالنا من اقوال اهل العلم في تفسير هذه المسائل. بيقولوا له ايه؟ العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك اعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود اصل الايمان القلبي، هل هم من المرجئة ولا لا؟ وهيجي بعد كده منه سؤال بيتكلم عن شرط الصحة وشرط الكمال، شوف بقى يقول الشيخ. فكان جواب الشيخ ابن باز بيقول ايه؟ هذا من اهل السنة والجماعة. قالوا له ده من المرجئة؟ قال لهم لا، هذا من اهل السنة والجماعة. فمن ترك الصيام او الزكاة او الحج لا شك ان ذلك كبيرة عند العلماء، ولكن على الصواب لا يكفر كفرا اكبر. خد بالك. اما ترك الصلاة فالارجح، ما قالش مذهب اهل السنة والجماعة، قال ايه؟ اما ترك الصلاة فالارجح انه كافر كفرا اكبر اذا تعمد تركها، واما ترك الزكاة والصيام والحج فانه كفر دون كفر. شوف السؤال كان بيقول له ايه؟ هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك اعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود اصل الايمان القلبي، هل هم من المرجئة؟ وجود اصل الايمان القلبي، ما ردش عليهم، قال لهم لا لا لا ما ينفعش، ده ما فيش ايمان اصلا عندهم، زي ما قال بعض اخواننا وقالوا ان لابد ان الانسان يأتي باعمال، واخذ يدلل في كتابي حتى قال ان تارك الصلاة كافر، ده امر ما فيش يعني ما نختلفش مع اللي يقول تارك الصلاة كافر من ناحية انه امر خلافي قديم. قال وكذلك تارك الزكاة، وكذلك تارك الصيام، وكذلك تارك الحج، واخذ في كل مسألة يقول فيها اللي يخرج عن هذا الاصل فهو من المرجئة، فجعل جميع الامة مرجئة. لان تارك الصلاة وتارك الزكاة او تارك الزكاة او تارك الصيام او تارك الحج واتى ببعض الواجبات الاخرى، خد بالك، ما اتفق اهل السنة والجماعة على تكفير، مش كده ولا لا؟ ما اتفقوا على تكفير. فشوف كلام الشيخ الدباز بيقول ايه، بيقولوا له بيتلفظ بالشهادتين واصل الايمان القلب موجود، هل من ترك اعمال الجوارح وكانت هذه صفته هم هل هم من المرجئة اللي يقول الكلام ده يبقى مرجئ؟ فقال لا، هذا من اهل السنة والجماعة، فمن ترك الصيام او الزكاة او الحج لا شك ان ذلك كبيرة عند العلماء، ولكن على الصواب، على الصواب لا يكفر كفرا اكبر. اما ترك الصلاة فالارجح انه كافر كفرا اكبر اذا تعمد تركها، واما ترك الزكاة والصيام والحج فانه كفر دون كفر. سؤال تاني موجه للشيخ، بيقولوا له ايه؟ اعمال الجوارح هل هي شرط كمال ام شرط صحة الايمان؟ شرط في صحة الايمان. فكان جوابه اعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الايمان، وتركها ضعف في الايمان. اما الصلاة فالصواب ان تركها كفر، فالانسان عندما يأتي بالاعمال الصالحة فان ذلك من كمال الايمان. ولذلك لما حقق الامام عبد العزيز بن باز فتح الباري الثلاث مجلدات الاولى، ووجد قول الحافظ ابن حجر لما قال ان مذهب اهل السنة والجماعة ان الاعمال شرط كمال، مر عليه ولم يعقب. لو كانت في نظره مخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة لعلق كما علق على سائر المجلدات الثلاثة حينما وجد ان في مخالفات عقدية للحافظ ابن حجر، مش كده ولا لا؟ كويس اخوان، واضح الكلام ولا مش واضح؟ طبعا احنا اتفقنا في الاول او قلنا في الاول ان قضية شرط الصحة وشرط الكمال نفسها مش على بابتها الاصولية، لكن احنا اما بنتكلم عن شرط الصحة وشرط الكمال ما وجدناش حد من علماء السلف قال بانه شرط ايه؟ صحة، مش كده ولا لا؟ وحتى الذين قالوا بكفر تارك الصلاة قالوا ان كاف تارك الصلاة عمدا بدون استحلال قالوا يكفر كفرا اكبر، هذا امر منقول عن كثير من سلف الامة. طيب لو هذا القول اخذ به يبقى الصلاة الوحدة هي الوحيدة اللي ايه؟ اللي شرط في صحة الايه؟ الايمان، مع ان برضه مش هتبقى شرط في الصحة، لان كلمة شرط خارج الماهية، ونحن ادخلنا الاعمال نظرا لمذهب اهل السنة والجماعة، ادخلنا الاعمال في ايه؟ ادخلناها في مسمى الايمان، فازاي نقول عليها شرط؟ يبقى قضية. كذلك وجدنا مسألة من ضمن المسائل اللي بيتكلموا عليها برضو العلماء في هذا الزمان او بعض الناس، وبيقولوا ان تارك جنس العمل، الشيخ ابن عثيمين لما سئل وبيقولوا تارك جنس العمل يكفر ولا لا يكفر جنس العمل، طبعا هذا سؤال غريب جدا، وبعض الناس قاعد يطنطن حوله، وكلمة يطنطن دي كلمة ابن عثيمين، قال هذه طنطنة فارغة، هذه طنطنة فارغة، لا نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف بص كلام العلماء، لا نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيش حاجة اسمها تكفير تارك جنس العمل. يعني ايه تارك جنس العمل؟ ده امر متخيل لا يوجد الا في الذهن فقط. يعني ايه واحد يترك جنس العمل؟ احنا مش قلنا ان الاعمال او الايمان قول وعمل، والاعمال تبقى اعمال قلبيه واعمال بالجوارح. يعني انت تتصور انسان وجد التصديق في قلبه مع الانقياد للرسول عليه الصلاه والسلام، ولم يسجد لله سجده، ولم يصم لله يوما، ولم يحج، ولم يعتمر، ولم يخلص لله، ولم يسبح ربه، ولم يحمد الله، ولم يهلل، ولم يكبر ربه، كل ده من ضمن الاعمال مش كده ولا لا؟ ولم يامر بمعروف، ولم ينهى عن منكر، وما شالش او ما امضش الاذى عن الطريق، ما شعب الايمان كتير قوي، والاعمال كثيره، او من اعمال القلوب ومن اعمال الجوارح. هل انت تتصور انسان مصدق لله وما عملش اي خير قط من مرخي ابي هذا الاسلوب؟ يعني بمعنى انه ما استحاش من الحياء شعبه من شعب الايمان، عمل قلبي ما استحاش من ربنا. انت لما تيجي تقرا كلام الامام ابن حجر في شرح حديث شعب الايمان في البخاري هتجد الشعب كثيره جدا، منها شعب قلبيه وشعب ايه؟ وشعب على الجوارح. هل الانسان ده كلمه جنس يعني ما عملش اي حاجه على الاطلاق؟ هل ده امر مستوعب؟ امر ما يتصورش اصلا. ولذلك كان كلام الشيخ ابن عثيمين لما بيسالوه تارك جنس العمل يكفر ولا لا يكفر ان كان هناك ايمان في قلبي، قال هذه طنطنه فارغه. ايه الكلام ده؟ مين قاله؟ من قال في الكتاب والسنه او على اقوال السلف الصالح تارك جنس العمل يكفر او لا يكفر؟ هذا كلام ما قال به احد من الاولين. نحن لا نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالضوابط المستنبطه من كتاب الله وسنه النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم. خد بالك، نرجع لكلام ابن تيميه تاني اللي كنا بنقوله عشان ما ننساهوش. قال: فمن سواء اجزاء الايمان ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات وفعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية انه مسمى فقط. يبقى نقص الركن ده الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية انه مسمى فقط انه هو الامام بس. قال: وبهذا تزول شبهات الفرق. الشبهات تزول. واصله القلب وكماله العمل الظاهر. خد بالك للاسف، لان في نصوص لابن تيمية بتحذف، ونصوص لابن تيمية بتخفى، ونصوص لشيخ الاسلام ابن تيمية تظهر وتفسر على غير بابتها. للاسف في اقوال للامام ابن تيمية: ظلم ابن تيمية حيا وميتا. وكل جماعة، فاكرين انتوا جماعة التكفير اللي كانت في مصر في السبعينات، كانت برضو بتنتهي كلام ابن تيمية، لدرجة ان بعض الناس ظنوا ان ابن تيمية ده مصدر التكفير في الارض، لدرجة بعض الناس قالوا لك هتقول ابن تيمية ده حي او ميت، اقبضوا عليه هتقولنا حي او ميت. ابن تيمية ده شيخ التكفير في العالم، سبحان الله. لم يقل ابن تيمية رحمة الله عليه من الائمة المنضبطين بضوابط الكتاب والسنة. الامام الذي يذكر اقوال اهل السنة والجماعة وينافع ويدافع عنها، ولكن مظلوم في حياته وبعد موته. اتهم بانه مجسم، واتهم بانه مشبه، واتهم بانه يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم بانه رحمة الله عليه يكفر سائر المسلمين. اتهم اتهامات كثيرة. مظلوم ابن تيمية رحمة الله عليه حيا وميتا. وكان في النهاية اقوال برضو المكفرين في زمان الناس اليوم اللي ينحوا اقوال ابن تيمية، ويجيبوا بعض الاقوال تؤخذ من سياقها اخذا، تتخذ من سياقها اخذ كده، زي تعرف لم يقل ربك ويل للأولي سكروا، ولكن قال ربك ويل للمصلين. عارف الرجل اللي كان بيشرب الخمرة وقوله بتشرب خمرة ليه ما تجيش تصلي؟ قال: لم يقل ربك ويل للأولي سكروا، ولكن قال ربك ويل للمصلين. ربنا قال ويل للمصلين، ما قالش ويل للسكارة. شوف اللي بيقطع السياق عن الكلام عن سياقه، نفس الكلام هنا يا اخوانا. فشوف كلام الامام ابن تيمية: واصله في القلب وكماله العمل الظاهر. بخلاف الاسلام فان اصله الظاهر وكماله القلب. خدت بالك من الاثنين؟ الاسلام الاصل في الاسلام الظهور، لانه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، الحاجات اللي على الجوارح. فالاسلام الاصل فيه الظاهر. فليس كل من اظهر الاسلام يكون مؤمنا، بل قد يكون منافقا، والمنافقون كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يشهدون بكلمة الشهادة ويظهرون شعائر الاسلام. لكن حقيقة كمال الاسلام بعد ان يبقى اسلام كامل الكمال في القلب مش كده ولا لكن الايمان العكس اصله القلب وكماله العمل الظاهر. والكمال ما هواش الكمال المستحب بل كما قال شيخ الاسلام ان في ركن وفي واجب يعاقب تاركه. يبقى في كمال واجب. يبقى لما نيجي نقسمها ونقول ان في كمال واجب يبقى ما انتش بتقول ان الاعمال من اتى بها فقد اتى بها ومن لم يأتي بها فقد مش كده ولا لا. لما تيجي بقى تقرأ كلام الامام محمد بن عبد الوهاب وتجد الامام محمد بن عبد الوهاب وارجع لكتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد او اقوال الامام ابن عبد الوهاب. طبعا ابن عبد الوهاب ده متفق على امامته في السنة ولا من الفرق المنحرفة. يقول الامام محمد بن عبد الوهاب وارجعوا الى هذا القول لا يكفر تارك الاركان الاربعة لا تارك الصلاة ولا تارك الزكاة ولا تارك الصوم ولا يكفر. ويقولها صراحة لا نكفر الا ما اجمع المسلمون على تكفيره. يجرؤ احد ان يقول ان محمد بن عبد الوهاب مرجئ للاسف. يعني بعض اخواننا اللي بيألفوا كتب في السعودية وغيرها يقولوا فلان من الشيوخ مرجئ وممكن يتهموا ابو حنيفة لان ليس لابي حنيفة في هذا الزمان رجال يدافعون عنه مش كده ولا لا. لكن محمد بن عبد الوهاب اللي يقول كده تتقطع رقبته هناك ولذلك حدش يقدر يغلط في الامام محمد بن عبد الوهاب. طبعا احنا بنقول الكلام ده عشان نقول الامام محمد بن عبد الوهاب اخطا. لا الامام محمد بن عبد الوهاب امام في السلفيه وامام في السنه لا يبارى في هذا الزمان. وكل اللي اتعلموا السلفيه في هذا العصر على عليه. دور كده دور انت شوف بقى السلفيه ومنهج اهل السنه والجماعه ومنهج ابن تيميه وابن القيم مين اللي وصلوا لينا. هتجد مين الامام محمد بن عبد الوهاب لما قام في حركته الاصلاحيه خد بالك وبدا يظهر مدى اهل السنه والجماعه وكان بقى الصوفيه وعباده القبور والموتى كان المسلمون في سائر بلاد المسلمين يرضحون تحت نيرها مش كده ولا لا. الى ان جاء محمد بن عبد الوهاب برحمه الله تبارك وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى وكان مجددا على راس قرنه مش كده. ثم بعد ذلك انتقلت الدعوة الى سائر البلاد وكان هنا في بلادنا هنا الفضل يرجع لله تبارك وتعالى في ان اخرج علماء ورجالا من امثال الشيخ حامد الفقيه والشيخ احمد شاكر وائمة كبار يعلمون الناس ويدرسون الناس عقيدة السلف وعقيدة اهل السنة والجماعة. لكن اتجد المحرك في هذه الحقبة امام محمد بن عبد الوهاب. يجي بقى احد من الناشئة في هذا العصر يقول لك لا لا لا ده الامام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر تارك الصلاة متعمدا فبناء عليكم مرجئ. يجرؤ يقولها. لكن كتاب ظاهرة الارجاء في الفكر الاسلامي طعنت في علماء افذاذ كامثال الشيخ الالباني. لكن عند محمد بن عبد الوهاب كل خرس. ومش محمد بن عبد الوهاب بس وابناؤه وحفادته تلامذته الذين قاموا بشرح كتبه بيقول مقولته رحمة الله عليه. عاوزين نسمع بقى اسماء كده من الناس يتهموا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشان ما هو اصبح سهل اتهم الشيخ الالباني بالارجاء اتهم الشيخ ابن باز بالارجاء اتهم الشيخ ابن عثيمين بالارجاء فاتهموا ايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولذلك يا اخوانا احنا عايزين اللي يجي يرد على حد ما يردش على الصغار. لا اظهر بقى نفسك لسان لان انت لما تيجي في زاوية كده وتمسك ميكروفون وتطعن في فلان من الناس ممكن بعض الناس ياخد بالكلام ده يقول لك اهم بعض يخطئوا في بعض على قدهم. لكن ساعة ان يصل الامر الى المتفق على امامتهم وجلالتهم في علوم اهل السنة والجماعة ساعتها عامة الناس مش هتاخد بهذا القول. عارف ليه انا بقول لك عاوزين اللي يطعن او يحاول ان هو يرد على الكبار لان مسكين طالب العلم او الذي يروض المساجد ويروض هذه الدروس مسكين. ليه؟ لانه ما سمع هذه الامور وما تعلمها وما قرأها لصعوبتها ولبعدها عنه. هو عايز يتعلم يصلي يتعلم يتوضا يدخل مسجد يلوم يتكلموا في قضايا التكفير ويسمع الشيخ مفوه وشيخ اعتذر خطيره ورهيبه حوالين منه فيقعد يسمع الكلام ده. اما يقعد يسمع الكلام ده يخرج يقول لك بس خلاص. بعض اخواننا بقول حاجه غريبه. واحد راجل شغال عتال. طبعا كلمة عتال ما بقللش من شأنه لان الحرف ما بتقللش اصحابها. ممكن يكون عنده ايمان اعظم من ايمان حملة الدكتوراه. لا اقلل من شأنه. ولكن ببين لك رجل مستوى العلم هيكون ايه. رجل امي ما يعرفش شيء من هذا القبيل ولا قرأ، ولو اديته كتاب لابن تيمية ممكن ما يعرفش يقرأه، يعني لو بيقرأ اقصى حاجة يقرأ الجرنان بالعافية. امكانياته ايه؟ يجوا يتكلموا للشيخ الاباد على اعوذ بالله ده رجل مرجئ. شوف وصلت الحالة لدرجة ان ناس بهذه الثقافة وبهذا الفكر. طبعا الرجل ده ما تقدرش، ده معذور تقول عليه ايه، ولكن الذي اسمعه هذه الكلمة اللي سمعه كلمة من هذا القبيل دي الخطورة والعياذ بالله. الشيخ الالباني اعوذ بالله ده مرجئ. اعوذ بالله، انت تفهم يا اخي ما معنى كلمة الارجاء؟ عارف يعني ايه الارجاء؟ تقعد بقى تشرح له وتقول له الكلام ده، زيك احنا بنشرح الكلام ده، ما خرجناش على درس التفسير والله، لان بعض الاخوه بتنصحنا يقول لك ارجع لدرس التفسير تاني، احنا ما في التفسير بس عايزين نأصل الامر، وبعد ما دخلنا فيه مش عايزين نرجع. هدفنا بمشيئه الله تبارك وتعالى ان نذب عن علمائنا، ان نذب عن عرض العلماء والمؤمنين، ان نجعل عقيده اهل السنه والجماعه تؤخذ عن اربابها، تؤخذ عقيدتنا من كتب اهل السنه والجماعه المعترف بامامتهم اللي تختلف فيه. ما جتش على ده، لو وجدتني انا الناس اختلفت عليا وعلى عقيدتي وقالوا لا سيب لي الشيخ فلان اللي في مسجد كذا بيتكلم فيه، سيبه وخد عقيدتك من الذين اتفق على امامتهم وجلالتهم في هذا الشأن. مش كده ولا يا اخوانا؟ محمد بن عبد الوهاب يشك في سلفيته ويشك في امامته ويشك في عقيدته، هذه عقيدة الشيخ، عقيدة الشيخ ابن تيمية، عقيدة الشيخ ابن باز اللي اخذها عنه، عقيدة الشيخ ابن عثيمين، عقيدة الشيخ الالباني، دول شيخ السنة اللي علمونا. عقيدة الطحاوية وشرحها، ما كنا قد ولدنا وقد حققت على يد عالم كالشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني، هم دول اللي بيعلمونا يا اخوانا مذهب اهل السنة والجماعة. خدش الكلام كده من عامة الناس. فشوف بيقول ايه الشيخ ابن عثيمين بعد ما قرأ هذا النص علق عليه قائلا: هذا واضح، الايمان منه ما تركه كفر، كما لو بيمثل بايه، كما لو انكر منكر احد اركان الايمان فهذا كفر. يبقى الجحود اهو، كما لو انكر يبقى كفر انكار مش ترك، فرق بيننا وبين الخوارج. يقول الشيخ: ومنه ما هو كمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. المراد كمال الايمان، ولا نقول ما لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ نقول يبقى اللي ما يحبش لاخوه يبقى كافر؟ ينفعش. وقد يكون فيه شيء مستحب، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان دينها ان تترك الصلاه في ايام الحيض، مع ان هذا ليس بارادتها، هذا نقص الكمال. شوف كلام العلماء يا اخوانا ولا لا. ثم يقول الشيخ ابن تيمية ايضا: واما من كان معه، في المجلد السابع صفحة 423، واما من كان معه اول الايمان فهذا يصح منه، اول الايمان فهذا يصح منه، لان معه اقراره في الباطن بوجوب ما اوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرمه. يبقى اللي يكون مع اول الايمان يصح منه، وهذا سبب الصحة. سبب الصحة ايه؟ ان مع اول الايمان ومع اقراره في الباطن بوجوب ما اوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام وتحريم ما حرمه. واما كماله، شوف الفرق بين اول الايمان وكماله، فهذا معه اول الايمان اللي هو الاعتقاد واقرارك في الباطن بوجوب ما اوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام وتحريم ما حرمه. لكن لو في قلبك تحريم ما احله واحلال وحل ما حرمه، يبقى هنا كفر الايه؟ الاستحلال الداخلي، مش كده؟ والجحود. قال لك يبقى اول الايمان معاه يقبل منه، ده سبب الصحه. واما كماله، قال فهذا يصح منه. واما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنه والنصره والسلامه من النار. خد بالك من كلام العالم الرباني. كمال الايمان اللي هو الكمال الواجب، من اتى به يتعلق به خطاب الوعد بالجنة، اولئك هم المؤمنون حقا، والمؤمنون حقا وعدهم الله بالجنة. يعني لو جاء الانسان ربه يوم القيامة اتى بالايمان الواجب اللي هو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ده الإيمان الواجب. أتيت بكل آتيت بجميع الفرائض وانتهيت عن كل المحرمات اللي هو المقتصد. هذا الذي يتعلق به خطاب الوعد بالجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. والنصرة، أهل النصرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد. أهل نصرة الله في الدنيا هم أهل الوعد بالجنة اللي هم أصحاب الإيمان الواجب. ولذلك ما دام إحنا مقصرين في الإيمان ليست لنا نصرة أو وعد بالنصرة في الدنيا، مش كده؟ فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم المفلحون. اللي هو الإيمان الإيه؟ الكامل، اللي هو مع أصل الإيمان والكمال. لكن لو نقصت عن الكمال الواجب خد بالك. فهذا يتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار. فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور. يبقى خدت بالك من كمال الإيمان، وعندنا في كمال مستحب اللي هو ايه؟ سابق بالخيرات وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن قبل منه الكمال الواجب اللي يعاقب تاركه والذي يجيء به، يبقى ده من أهل الايه؟ الوعد بالجنة والنجاة من النار والنصرة. واحد يقول يعني انا لو اتيت بهذه الامور ابقى من اهل الجنة، اقول له اه. يقول لي طب خلاص انا اتيت بهذه الامور، يقول ومن يدريك ان هذا قد تقبل منك، مش كده ولا لا؟ ما الانسان منا لا يدري. ولذلك يبقى الانسان يعمل في الدنيا ويسأل الله الثبات والتثبيت. خد بالك، وطالما كنت خائفا من ذنوبك، وطالما كنت خائفا من المعاصي، وتعلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، تخاف ذنوبك تبقى نجوت من الارجاء. واخد بالك ولا لا؟ لكن يوم ما تطمن تقول ايماني مثل ايمان جبريل وانا من اهل الجنة عشان قلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت ما صليتش عملت داخل الجنة داخل الجنة، هو ده الارجاء والعياذ بالله. واضح يا اخوانا؟ ده كلام اهل العلم. ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية بيناقش ابن المرحل الاشعري، لان الرجل قال لما كان اهل السنة لا يكفرون بالمعاصي والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم رأى ابن المرحل الكفر ضد الشكر، كلمة الكفر ضد الايه؟ الشكر. اعتقد اننا كاهل سنة جعلنا الاعمال خارج مسمى الايه؟ الشكر. الشكر يبقى بالاعتقاده بالقول بس مش بالعمل، لان لو الانسان ما شكرش ربه بالعمل يبقى ايه؟ كفر. بناء عليه يبقى اهل السنة والجماعة اخرجوا العمل من مسمى الشكر. ده كلام الرجل الاشعري في المرحل، بيقول لان اهل السنة والجماعة موقفهم معارض للخوارج، الخوارج بيكفروا بالمعاصي واهل السنة ما بيكفروش بالمعاصي، يبقى لو الشكر بالعمل يبقى الذي لا يشكر الله بعمله فهو كافر. يبقى اخرج الشكر من مسمى العمل ونسبه الى اهل السنة والجماعة. رد عليه ابن تيمية قال له لا انت فهمت الموضوع غلط. شوف بقى كلامه بيقول ايه. رد ابن تيمية قال له هذا خطأ، لان التكفير نوعان، احدهما كفر النعمة والثاني الكفر بالله. والكفر الذي هو ضد الشكر انما هو كفر النعمة. يبقى اللي بيأتي بالشكر شكر الله بالعمل، واللي ما يعملش يبقى كفر نعمة الله عليه. يبقى كفر بالنعمة ولا بالمنعم؟ بالنعمة. قال والكفر الذي هو ضد الشكر هو كفر النعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر خلفه الكفر، كفر النعمة لا الكفر بالله. خدت بالك من العلماء؟ يرد عليه الإمام ابن عبد الهادي، ونقل المناظرة دي في كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية صفحة 98. بيقول ايه؟ على انه ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية وفاهم مذهبه، يقول على انه لو كان الشكر ضد الكفر بالله برضه، فمن ترك الاعمال شاكرا بقلبه ولسانه اتى ببعض الشكر واصله. يعني يقول لك طب ما مذهب اهل السنة والجماعة الشكر باللسان والشكر بالاعتقاد والشكر بالايه؟ بالافعال. فمن لم يشكر بفعله ما كفرش بالله لانه قد اتى بالايه؟ ببعض الشكر. ولذلك يبقى الذي لا يأتي بالاعمال اعمال الجوارح قد اتى باعمال القلوب ولا لا؟ اثنى على الله بلسانه، ذكر ربنا، سبح الله، مع اننا ننكر الكلام سلبا وايجابا في قضية تارك جنس العمل لانها غير متحققة عقليا. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فشوف الامام ابن عبدالهادي بيقول ايه ونختم ان شاء الله علشان نصلي العشاء. على انه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الاعمال شاكرا بقلبه ولسانه اتى بضعف الشكر واصله، والكفر انما يثبت اذا عدم الشكر بالكلية. يبقى الانسان لو ما شكرش ربنا بالاعتقاد وباللسان وبالاعمال يبقى كفر بيه، مبقاش كفر نعمة بقى. شوف الكلام، كما قال اهل السنة ان من ترك الاعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد اتى ببعض الشكر واصله، والكفر انما يثبت اذا عدم الشكر بالكلية. كما قال اهل السنة ان من ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب واجزاء زوال اسمها، كالانسان اذا قطعت يده مش هيبقى مش انسان بقى انسان برضه، او الشجرة اذا قطع بعض فروعها. ترجع لكلمته دي تاني، يقول كما قال اهل السنة مش الارجاء، ان من ترك فروع الايمان لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان وهو الاعتقاد. هذا الكلام يجعل ابن عبد الهادي الحافظ في مكانة الايه؟ المرجئة في هذا الزمن، صح ولا غلط؟ يعني الكلام ده لو تعرض على الذين يتهمون العلماء بالارجاء يقولوا بس اقبض عليه. ابن عبد الهادي اصبح من المرجئة، مع انه تلميذ ابن تيمية ومقرر مذهبي وشارح كلامه رحمة الله عليه. ونقف بمشيئة الله تبارك وتعالى عند هذا النص لنكمل في لقاءات مقبلة ان شاء الله بعد صلاة العشاء عليه وآله وسلم، وهي عن الذكر شاتين وعن الانثى شاة واحدة تذبح عند سبوعه في اليوم السابع كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيتكلم بقى عن ان عايز نتكلم كلمة عن الالتزام بالنسبة للمرأة بالحجاب الشرعي. بالطبع يعني الكلمة اللي نقدر نقدمها للاخوات بخصوص الزي الشرعي انه فرض، ربنا سبحانه وتعالى فرض على المرأة ان تلتزم بالزي الشرعي، ومن خالفت في ذلك فقد اثمت وارتكبت كبيرة من الكبائر. وللعلماء تفصيل في المرأة التاركة للزي الشرعي وللحجاب الشرعي، تفصيل يطول شرحه، لكن يكفي ان احنا نقول للاخت غير المختمرة اللي مش لابسة اللباس الشرعي او الملابس الشرعية، كم من الرجال او كم من الشباب يفتنوا بك؟ وتصور بقى لما يكون واحدة طول ما هي ماشية بترتكب اثام، ما دام مخالفة مخالفة شرعية يبدأ اي حد ينظر لها النظرة دي، بيأخذ هو عليها سيئة وتأخذ هي كمان سيئات، مش كده ولا لا؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم عرض باللعنة لمن لم تكن مرتدية للزي الاسلامي. فبالطبع طالما وجد الايمان في القلب ووجد الانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام سيظهر ذلك حتما على الجوارح. فالمرأة ترتدي الزي الاسلامي دليل ايمانها، دليل عفتها، دليل التزامها، دليل حبها لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب بقى ضعيف بقى والعياذ بالله في القلب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، تبدأ بقى الشهوات وتبدأ الشبهات ويبدأ الشيطان يسول للانسان ترك امر الله وترك الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على المرء منا سواء كان ذكرا او انثى. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعين سائر المسلمين والمسلمات على الالتزام بالشرع ظاهرا وباطنا. واحد بيسأل بيقول هل حقا ما يقال بان النصارى يحتفلون بما يسمى شم النسيم لانه موافق في تاريخهم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا امر لا اعرفه، معرفش، لا ادري، الله اعلم. حتى بيقول لي فاين اجد الدليل حتى اقنع اخواني، انا معرفش الموضوع ده جديد عليا. فانت لو عندك بعدين بيقول قل لي الا يبين الدليل، يعني انت معكش دليل في المسألة؟ لا يجوز طبعا الكلام في مثل هذه الامور الا بايه؟ بادلة، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ اخي تاني بقى بيقول لي الا ترى، اسمع بقى الاسلوب ده الحلو، الا ترى ان معيارية الحكم في قضية الايمان توزن بميزان القرآن، وحيث قول الحق جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، وان الايمان في الآية المقصود به القرآن الكريم الذي فيه تبيانا لكل شيء، وان العبد قد يؤمن كل الايمان بما في القرآن من حلال وحرام، ولكنه قد يضطر للمخالفة في امر ما لظروف قاهرة، ورغم ذلك يظل ايمانه كاملا، وعلى ذلك النحو فان الايمان لا يزيد ولا ينقص وفق منطق المرجئة من المعتدلين في فقهم. نرجو التوضيح. انت بتقول لي نرجو التوضيح ولا الا ترى ان معيارية، يعني انت عايز نوافقك؟ لا مش موافقك. حيثيات عدم موافقتي ايه لهذا الكلام؟ هقول لك، انت لو معانا وعايش معانا من فترة تجد ان احنا منهجنا مرتبط بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، مفيش حاجة اسمها انا اخد توزن بميزان القرآن، لا، ميزان القرآن وحده بدعة، خد بالك من دي، هتاخد بالقرآن لوحده وبدون السنة النبوية وبدون فهم الاصحاب والسلف تبقى ابتدعت في الدين. واضح يا اخوانا ولا لا؟ مفيش حاجة اسمها ميزان القرآن. وللأسف انا اعرف ان بعض كتب التفسير المعاصرة لما يتكلم يقول لك بالقرآن لوحده ويركز على هذا الامر جيدا، لا، مفيش قرآن لوحده، ولن يفترق حتى يرد علي الخوف. مش قال كده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في الاصل الثالث بعد الكتاب والسنة قال ومن يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وما نتجت بدعة الارجاء او الخروج او الاعتزال او غيرها الا بعد ترك مذهب اهل السنة والجماعة، مفيش حاجة اسمها. يبقى فان الايمان لا يزيد ولا ينقص على ذلك وفق منطق المرجئة، يعني عاوزنا، انا بقول لك الكلام ده كنصيحة، انت عاوز تقرأ الكلام ده او تلاقيش انت مع نفسك وفي الاخر تقول انا رجحت مذهب المرجئة، دي مش سهلة انك تقول نجحت المرجئة، ده معنى مرجئة ومعنى خوارج ومعنى يعني فرق ضلة منحرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام قالها كده حد قال ايه؟ وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار. جاي تقول لي الا ترى معي ان مذهب بتوع النار احق بميزان القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلم الناس بالقرآن والسنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين اتبعوهم باحسان. واضح يا اخوانا ولا لا؟ قضايا الايمان وقضايا الاعتقاد وقضايا الدين تؤخذ من افواه سلف الامة الصالح رضي الله عنه، عشان يبقى منهجنا واضح ومعروف. خروج على كده بقى تلاقي شيعة، تلاقي خوارج، تلاقي عفاريت سر، كل الكلام ده كله بعيد عن الايه؟ عن المنهج الحق. واضح يا اخوانا ولا الكلام ده فيه لبس؟ اخي ثاني بيقول اود في البداية ان اقول لك اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه، ولي سؤالان ارجو الاجابة عليهم. هل يؤثر اعتقاد الشخص بكفر من لم يحكم بما انزل الله على اطلاقه، يعني بدون تفصيل اللي هو تفصيل السلف، يؤثر ذلك على صحة اعتقاد المسلم، اي انه يصبح منحرف العقيدة مثل الجهمية او المعتزلة او غيرهم؟ بالطبع لن يكون جهمي او معتزلي او كذا، ولكنه وقع في بدعة من بدع الخروج. القضية مش قضية حكام، احنا بنفش على الحكام عشان برضو تفهموها صح، لان اللي بيخلي بعض الناس ليهم قبول عند الشباب حماس الشباب وكراهيتهم للحكام وكراهيتهم للاوضاع، فلما يسمعوا واحد بيشتم الحكام يقول لك هو ده فخ هو ده الدين. مش هي دي القضية. القضية عندنا يا اخوانا بندفعش على الحكام، القضية عندنا مندفع عن اصل من اصول اهل السنة والجماعة اللي هو عدم التكفير بذنب على الاطلاق، بذنب كده على الاطلاق، اي ذنب نكفر بيه لا. فقضية الحكم بغير ما انزل الله قضية ورد الحكم فيها في القرآن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لو خدناه بمنطق اخونا بتاع معيارية الحكم في قضية الايمان والميزان القرآني هناخد بالكلام ده على ظاهره، ونعمل زي ما عمل القرآنيين اللي خدوا بظاهر النص القرآني وبدون تأويل الصحابة. واضح؟ وده اللي خدوا الجماعة اللي خدوا بظاهر النصوص مش الظاهرية، الظاهرية المعاصرة اللي ابتكرت نفسها انها تفهم العقيدة الاسلامية من القرآن، وقالوا ناخد مبادئ التصور الاسلامي ومقومات التصور الاسلامي من القرآن مباشرة. فكانت النتيجة وقعوا في الخروج وفي بدع الخوارج والعياذ بالله. خد بالك الآية بتقول ومن لم يحكم، وجدنا السلف فصلوا تفصيلا، وجدنا ابن عباس قال كفرا دون كفر، ثم هناك كفر اكبر في قضية الحكم بغير ما انزل الله ساعة ان يكون هناك الاستحلال.